شعري شاب ألوين حنينة، بيقولوا قال راحت علينا. شعري شاب ألوين حنينة، ما احنا برضو بتاع زمان، فين الزمان يحكم علينا؟ بتلومونا بعدنا ليه كل من عمايلكوا فينا؟ ما احنا برضو بتاع زمان، فين الزمان يحكم علينا؟ بتلومونا بعدنا ليه؟ ما احنا برضو بتاع زمان، ما احنا برضو بتاع زمان، ما احنا برضو بتاع زمان، فين الزمان يحكم علينا؟ راح الماضي وخوفي عليه، نسيت عذابي وشوقي.